صحيح مسلم، كتاب الحج، باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة. عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح.